من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي في كتاب الحيض من صحيحه باب مباشرة الحائض. باب مباشرة الحائض، ومعنى المباشرة أن يمس الجلد الجلد أو أن تمس بشرة الرجل بشرة المرأة، وتطلق المباشرة فيما سوى الجماع. وتطلق المباشرة يقال باشر الرجل المرأة إذا قصد أنه فعل بها سوى الجماع، أي مست البشرة البشرة. وذكر هاهنا المصنف رحمه الله تعالى الترجمة عامة ولم يقيدها بجواز ذلك في أول الحيض أو عند انتهاء الحيض أو عند فوران الحيض، ولم يذكر هل تتزر هل يباشرها بإزار أم من غير إزار. وسيأتي الخلاف بين العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في هذه المسألة. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قبيصة وهو ابن عقبة الدستوائي الصدوق روى له أصحاب الكتب، حدثنا سفيان هو الثوري عن منصور هو ابن المعتمر روى له أصحاب الكتب، عن إبراهيم هو ابن زيد ابن قيس النخعي روى له أصحاب الكتب، عن الأسود النخعي وهو خال إبراهيم، عن عائشة أم المؤمنين وأحب أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا سواها المبرأة من فوق سبع سماوات. قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد كلانا جنوبا. قد مر معنا هذا الحديث، وقد مر معنا هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يأنف أن يغتسل مع أزواجه، بل كان صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل مع أزواجه كما تشهد بذلك أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمازحها ويداعبها كما مر معنا. قال: كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر. وكان يأمرني فأتزر، أي أن تلبس الإزار، والإزار الذي يغطي من السرة إلى الركبة، الذي يغطي من السرة إلى الركبة. قالت: فأتزر فيباشرني وأنا حائض، فيباشرني وأنا حائض. وهذا الحديث يدل على جواز مباشرة الحائض، على جواز مباشرة الحائض إذا اتزرت. وهذا موضع اتفاق بين العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، أنه يجوز للزوج أن يباشر زوجه حال حيضتها إذا اتزرت، إذا اتزرت، بدلالة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قالت: وكان يأمرني، أي النبي صلى الله عليه وسلم يأمرها أن تلبس إزارا، فيباشرني وأنا حائض. قالت: وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. وكان يخرج رأسه إلي، أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو معتكف فأغسله وأنا حائض، أي يخرج رأسه صلى الله عليه وسلم من المسجد إلى حجرة عائشة التي كانت ملاصقة لمسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا استدل بعض العلماء أن المعتكف إذا أخرج بعض بدنه فلا يفسد اعتكافه، بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج رأسه إلى غرفة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فكانت تغسل رأس النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي حائض. هذه نصوص أخرى تدل على أن المرأة يشرع لها، وهذا أفضل، وهذا يزيد في المعاشرة بين الزوجين، أن تباشر الأعمال التي بمقدور الزوج أن يباشرها بنفسه، وهذا يزيد في الألفة ويزيد في المودة، هذا يزيد في الألفة ويزيد في المودة. فقد مر معنا فيما سبق أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها هي التي كانت تطيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والطيب كان بمقدور النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يطيب نفسه بنفسه صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هي التي كانت تباشر تطيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفسها، تطيبا لخاطره صلى الله عليه وسلم، واستجلابا لمودته ومحبته صلى الله عليه وآله وسلم. وقد مر معنا كذلك في الأبواب السابقة أنها هي التي كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم، والترجيل هو تمشيط الشعر أو مشط الشعر، مع أن هذا كان بإمكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرجل شعره هو، لكن هي التي كانت تباشر ترجيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وها هنا هي التي كانت تغسل شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الأفعال إذا باشرتها الزوجة فإنها تزيد في الألفة والمودة بين الزوجين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث حينما قال للرجل أنظرت إليها؟ قال لا، فقال فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وهذه ما تسمى بنظرة الخطوبة حينما يخطب المرء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي من حين النظرة الأولى بين الخاطب والمخطوب تزرع بذور المودة بين الخاطب والمخطوب، فهذه البذور بعد ذلك بعد العقد الشرعي وبعد الزواج. ومن هنا أوتي كثير من الناس حينما تعطي بعض العواطف في الحياة الزوجية فتعكر صفو الحياة الزوجية بالكلية، مشكلة صغيرة جدا، مشكلة صغيرة تذهب بتلكم المحبة أو تلكم المودة التي كانت بين الزوجين. لماذا؟ لأن تلك البذور لم تنمى بمثل هذه الأفعال، بمثل هذه الأفعال. وها أنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو رسول رب العالمين، ومع المهمة العظيمة التي كلف بتبليغها وأدائها لهذه الأمة، فإنه كان يعاشر عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها استجلابا لما مودتها. وقد مر معنا فيما سبق في الدروس السابقة حينما سابق النبي صلى الله عليه وآله وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وسيأتي حينما أذن لها أن تنظر إلى لعب الحبشة، وهذا كله يدخل في هذا الباب. وكذلك عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت تستجلب مودة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل هذه الأمور. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل بن خليل، رواه البخاري ومسلم، قال أخبرنا علي بن مسهر، هذا له ثقة له غرائب، رواه أصحاب الكتب، قال أخبرنا أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان، روى له أصحاب الكتب، عن عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي عن أبيه الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضة فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتذر في فور حيضتها، في فور حيضتها. اختلف العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في معنى فوران الحيضة، هل هو أوله، وسطه، آخره؟ بعض العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى قال فوران الحيض معظمه، وبعضهم قال ابتداؤه، وبعضهم قال كثرته، والكثرة تكون في بداية الحيض. ومعنى ها هنا في فور حيضتها أي في أول حيضتها، إنما لأن الحيض في بدايته يكون كثيرا، يكون كثيرا. يدل على هذا المعنى ما رواه الإمام ابن ماجه في سننه من حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت كانت إحدانا في فورها أول ما تحيض، في فورها أول ما تحيض، ففسرت الفور بأول الحيضة، ففسرت الفور هنا بأول الحيضة. وأول ما يبدأ الحيض يسيل من المرأة سيلانا، أن تتذر في فور حيضتها ثم يباشرها، أي يباشرها النبي صلى الله عليه وسلم. قالت وأيكم يملك إربة؟ الإرب قيل العضو، وقيل حاجة الإنسان، وحاجة الإنسان هي شهوته. وقيل قالت وأيكم يملك إربة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربة؟ تابعه خالد وجرير، هو جرير بن عبد الحميد الضبي عن الشيباني. فهذا يدل على أن الأفضل بالنسبة للزوج إذا باشر أهله حال حيضتها أن تكون بإزار، أن تكون بإزار، لدلالة هذا الحديث، لدلالة هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أملك الناس لإربه، ومع ذلك، ومع ذلك كان يباشر من فوق إزار، كان ذلك كان يباشر من فوق إزار. قيل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يباشر من فوق إزار، لماذا؟ لماذا أمر أن يباشر الرجل أهله حال حيضتها من فوق إزار؟ قال بعض العلماء حتى لا يحوم حول الحمى، حتى لا يحوم حول الحمى، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وبعض العلماء علل ذلك فقال حتى لا يقع نظر الزوج على الدم، وهو شيء مستقذر، مستقذر. ودم الحيض كما مر معنا من أوصافه أنه نتن الرائحة، أنه نتن الرائحة، فيقع في نفسه شيء اتجاه زوجه. فلذلك عللوا حتى لا يقع نظر الزوج على شيء يكرهه من الزوجة، وهو دم الحيض. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي الملقب بعارف، روى أصحاب الكتب، قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد، روى أصحاب الكتب، قال حدثنا الشيباني، قال حدثنا عبد الله بن شداد، هذا ابن الهاد الليثي، قال سمعت ميمونة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض، أمرها فاتزرت وهي حائض. رواه سفيان، سفيان الثوري عن الشيباني. وهذا يدل على الأفضلية، وهذا يدل على الأفضلية. أما إذا باشرها، وأما إذا باشرها من غير إزار فجائز، أما إذا باشرها من غير إزار فجائز، لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، إلا الجماع يعني، اصنعوا كل شيء، يقصد بالمرأة الحائض، أي يجوز له أن يباشرها في كل موضع من المواضع إلا الجماع، فهذا الذي يحرم في حق الزوج، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ترك الحائض الصوم. باب ترك الحائض الصوم، بمعنى أن الحائض لا تصوم، لا تصوم، لكنها تقضي الصوم، لكنها تقضي الصوم. فسيأتي أن الحائض لا تصلي، الحائض لا تصلي، لكنها لا تقضي الصلاة. الصوم لا تصوم حال حيضتها، لكنها مأمورة أن تقضي الصوم حينما تطهر. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن أبي مريم وهو ابن الحكم بن محمد بن سالم، ثقة سبت رواه أصحاب الكتب. قال: أخبرني محمد بن جعفر غندر رواه أصحاب الكتب. قال: أخبرني زيد وهو ابن أسلم العدوي، ثقة رواه أصحاب الكتب. عن عياض بن عبد الله، عن عياض بن عبد الله هذا ابن سعد ابن أبي صرح رواه أصحاب الكتب. عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو في فطر، أي في صلاة الأضحى أو في صلاة الفطر، شك الراوي، إلى المصلى. وهذا يدل على أن السنة في العيدين أنها تصلى في المصلى. فمر على النساء، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن. هذه الرواية اختصرها البخاري رحمه الله تعالى. فمر على النساء، قد يفهم من ظاهر هذه الرواية أنه مر عليهن في الطريق، لكن الرواية بطولها أنه خطب الرجال، خطب الرجال ثم خص النساء بخطبة، ثم خص النساء بخطبة. العلماء يختلفون هل السنة يوم العيد أن يخطب الإمام خطبة خاصة بالرجال ثم يخص النساء بخطبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنهن سواء، خطبة واحدة للنساء والرجال؟ الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خطب النساء يوم العيد وخصهن بتلكم الموعظة، كما جاء في بعض الروايات حينما ظن أو غلب على ظنه أن خطبته التي كانت للرجال أنه لم تسمح النساء، أنها لم تسمح النساء، فتخولهن النبي صلى الله عليه وسلم بتلكم الموعظة. وهذا فيه دليل على أن المرأة تحضر صلاة العيد، أن المرأة تحضر صلاة العيد. والصحيح من أقوال العلماء أن صلاة العيد أو حضور المرأة لصلاة العيد واجبة، وهو مذهب أبي بكر وعمر وغيرهم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وبعضهم قالوا أن ذلك سنة، أن ذلك سنة، وبعضهم فرق بين المرأة الشابة والمرأة العجوز، فقالوا أن المرأة الشابة لا تخرج لصلاة العيد، أما المرأة العجوز فتخرج إلى صلاة العيد. فقال: يا معشر النساء تصدقنا، فإني أريتكن أكثر أهل النار. فأمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى النساء أكثر أهل النار. وهذه الرؤية كانت حينما صلى بأصحابه الكسوف، حينما صلى بأصحابه صلاة الكسوف، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما كان يصلي بأصحابه تقدم ثم تأخر، فسأله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عن سبب تقدمه، فقال: رأيت الجنة ورأيت عنقودا من العنب، فلو أخذته لأكلتم منهم طوال هذه الدنيا، أو في معنى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حينما تقدم، لكنه حينما تأخر رأى النار، رأى النار، ورأى أن أكثر أهل النار النساء، رأى أكثر أهل النار النساء، ولذلك أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالصدقة. وهذا يدل على عظم أمر الصدقة، على أمر عظم الصدقة، وأن أعظم الأسباب التي تنجي المرأة من النار الصدقة، كما جاء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني يتصدق الإنسان بشيء اليسير. ولذلك في صلاة الكسوف حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم النار أمر أصحابه كذلك بالصدقة، أمر أصحابه بالصدقة. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ وبما يا رسول الله؟ هذا استفهام منهن، حينما قال لهن النبي صلى الله عليه وسلم: لما نحن رأيتكن أكثر أهل النار، فهذا استفهام وليس استنكار، هذا استفهام واستعلام منهن من النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا: وبما؟ أي ما سبب ذلك؟ قال: تكثرن اللعنة. المقصود هاهنا اللاعن، السب، السب والشتم واللعن كذلك، لأن اللعن يطلق ويراد به قول الرجل لغيره: لعنة الله عليك، هذا يسمى لعن. ويطلق اللعن في النصوص الشرعية ويراد به مطلق السب، يطلق به مطلق السب والشتم. ولذلك حمل في قصة الرجل الذي آذى جاره وأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يخرج متاعه إلى الطريق، فكان الذي يمر عليه يلعن جاره قال السب، لأنه لا يجوز لعن المعين. وهذا حمله بعض العلماء على معنى السب والشتم، أي من أعظم الأسباب المدخلة النار للنساء اللعن، السب والشتم، أي اللسان، أي اللسان. قال: وتكفرن العشير، هذا بالقول، هذا باللسان، وتكفرن العشير بالفعل. تكفرن العشير أعم من القول، تكفرن الكفران، والكفر هو الجحود. الكفر لغة هو التغطية، ولذلك يسمى الفلاح بماذا؟ المزارب الكافر، لأنه يغطي البذور. تكفرن العشير، العشير قيل المخالق، والمراد هنا العشير الزوج، أي تكفر، تجحد إحسان الزوج إليها. فالمرأة من طبيعتها أنه مهما أحسن الزوج إليها، مهما أحسن الزوج إليها، فلربما أساء إليها إساءة واحدة فقط، إساءة واحدة تجحد كل ذلك الإحسان، ولا تذكر إلا تلك الإساءة. وهذا يفسره حديث أسماء التي مر عليه في سنن الإمام أبي داود، حينما مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت: قالت وأنا في جوار أثراب لي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لعل إحداكن تطول أيمتها. ثم ذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم فتتزوج ويرزقها الله عز وجل من ذلك الزوج الولد، الولد، فيحسن إليها الدهر كله. فإذا أساء إليها إساءة واحدة وغضبت الغضب، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول: ما رأيت منك خيرا قط. سبحان الله. وفي رواية: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله، ورأت منك إساءة واحدة تجحد ذلك. قالت قال وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل. اللب يطلق على العقل، اللب يطلق على العقل، وقيل هو العقل الخالص، للب الرجل الحازم من إحداكن، وهذا يدل على أن المرأة يحذر منها، وهذا يدل على عظم فتنة المرأة. قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ أليس شهادة المرأة مثل نصف الرجل؟ هذا مر معنا في كتاب القضاء، في كتاب القضاء شهادة امرأتين تعدل كم؟ شهادة رجل واحد، شهادة رجل واحد، هذا معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا لا يفهم منه أن شهادة المرأة جائزة في كل الأبواب. مر معنى في كتاب الحدود، في كتاب الحدود أنه لا يقام حد الزنا إلا بالبينة. البينة ما هي البينة؟ الإقرار، كأن يقول الزاني زنيت فأقم علي الحد، كما في قصة الغامدية وقصة ماعز. وكذلك البينة ما هي؟ شهود أربع، شهود أربع من الرجال. لا يقول قائل إذا شهدت ثمان نسوة، لأن شهادة المرأتين شهادة الرجل يقام عليه الحد، شهادة المرأة ها هنا غير معتبرة. قد مرت معنا هذه المسألة، وأن شهادة المرأة تجوز في الأمور التي في الغالب تطلع عليها المرأة، في الغالب تطلع عليها المرأة. مسألة الرضاع، مسألة الرضاع لا يشترط امرأتان، امرأة واحدة. وقد مر معنا في كتاب الرضاع في حديث عقبة بن الحارث لما تزوج بنت أم إيهاب، تزوج بها ودخل بها إلى غير ذلك، فجاءت أما سوداء فزعمت أنها أرضعت الرجل مع امرأته. وهذا يدل على ماذا؟ أنه أخوها من الرضاع، هذه الزوجة التي تزوج بها أخته من الرضاع. النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر شهادتها ولم يعتبر؟ اعتبر شهادتها صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال أليس إذا حاضت لم تصلي؟ هذا يدل على أن الحيض مانع من موانع الصلاة، ولم تصم، وهذا موضع الشاهد للترجمة، ولم تصم. قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها، فذلك من نقصان دينها. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. اختلف شراح صحيح الإمام البخاري في مقصود البخاري من هذه الترجمة، لماذا أودع هذه الترجمة. بعض الشراح قالوا أن مقصود البخاري بهذه الترجمة ليبين أن الحيض ليس مانع، لا يمنع من سائر العبادات بالنسبة للمرأة، أن الحيض لا يمنع من سائر من كل العبادات، كما قد يفهم حينما مر معنا الصوم أنها لا تصوم لا تصلي. قد يظن ظان أن المرأة لا تتعبد ربها ما دامت متلبسة بالحيض، فقالوا أن الإمام البخاري أورد هذه الترجمة أن للمرأة أن تحرم بعمرة، أن تحرم بحج، أن تهل وتلبي لبيك اللهم لبيك إلى غير ذلك، وتبقى محرمة. فأراد أن يبين أن الحيض يمنع المرأة من ماذا؟ يمنعها من الصلاة ومن الصوم ومن الطواف من البيت، الطواف بالبيت فقط. لماذا؟ لأن الطواف صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعضهم قال أن مقصود الإمام البخاري عليه رحمة الله بهذه الترجمة الاستدلال على جواز قراءة القرآن والذكر والدعاء بالنسبة للمرأة الحائض، قالوا هذا هو مقصود الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة بهذه الترجمة. وقال إبراهيم النخعي: لا بأس أن تقرأ الآية، لا بأس أن تقرأ الآية. استدل الإمام البخاري بهذا الأثر، بهذا الأثر على جواز قراءة المرأة الحائض للقرآن الكريم. قال: لا بأس أن تقرأ الآية. وما الفرق بين الآية والآيتين والثلاث والأربع؟ بالنسبة لمن يقول بجواز ذلك قالوا لا فرق، وبالنسبة لمن يقول بالمنع أجاز القليل دون الكثير. قال: ولم يرى ابن عباس، وهذا الأثر أثر ابن عباس وصله ابن المنذر، ولم يرى ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا. أثر عبد الله بن عباس أن الجنب يقرأ، أثر النخعي بالنسبة للحائض، أما بالنسبة لأثر عبد الله بن عباس للجنب. بعض العلماء في هذه المسألة يمكن إيجاز أقوال العلماء في هذه المسألة في ثلاثة أقوال. بعضهم من أجاز للحائض والجنب أن يقرأ القرآن، أن يقرأ القرآن، وقالوا لا دليل على المنع، وقالوا لا دليل على المنع. فجاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة قالت: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يذكر الله على كل أحواله. القول الثاني من قال بالمنع مطلقا بالنسبة للحائض والجنب، القول الثالث من قال بالمنع بالنسبة للجنب والجواز بالنسبة للحائض. وهذا القول ينسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وجه تفريقه بين الجنب والحائض لأن الحائض قد تطول حيضتها إلى أسبوع، أسبوعين، إلى ثلاث أسابيع، إلى ثلاث أسابيع، وهذا نادر، لكن قد تطول حيضتها. بل بعض العلماء قالوا قد يكون الحيض 28 يوما، فلذلك يجوز لها أن تقرأ القرآن. بالنسبة للجنب أجنب الآن له أن يغتسل، وليس هناك ثمة ما يمنعه من الاغتسال وإزالة الجنابة. هذا وجه تفريق شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى بين الحائض والجنب. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. هذا الأثر علقه البخاري ووصله الإمام مسلم في صحيحه. يذكر الله على كل أحيانه، الذكر من القرآن من الذكر، بل هو أعظم الذكر، كما جاء في الحديث: أفضل الذكر أربع وهن من القرآن. فيدل على الذكر، هو القرآن هو من أعظم الذكر. فهذا نص عام، يذكر الله تسبيح تحميد تكبير، ويدخل فيه قراءة القرآن على كل أحيانه. ما معنى على كل أحيانه؟ في كل أحواله، في كل أحيانه، على طهارة أو على غير طهارة. وقالت أم عطية: كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون. ذكر هذا ووصله الإمام البخاري في صحيحه أن الحيض لا يمنع المرأة من التكبير، من التكبير ومن الدعاء. الحيض لا يمنع المرأة من الذكر الذي هو التكبير وكذلك من الدعاء، لأنها قالت ويدعون. وقال ابن عباس أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية. وجه استدلال الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى بهذا الأثر ووصله البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل كتابا إلى هرقل وكان كافرا ومات على كفره، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أن هرقل كافر والكافر جنب، لأن الكافر لا يغتسل، لأن الكافر لا يغتسل، لا أقصد الاغتسال اغتسال النظافة، وإنما هذه الأغسال التعبدية إذا أجنب المرء، لأن المرء إذا أجنب إذا تلبس بجنابة ثم استيقظ من الصبح واغتسل للتنظيف، لم ينوي إزالة الجنابة، اغتسل للتنظيف، فهذا الغسل لا يزيل عنه الجنابة لأنه لم ينوي، لأن الكافر ليس له نية. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقرأ هذا الكتاب الذي فيه هذه الآية، التي فيه هذه الآية في هذه الآية، فهذا يدل على أن الجنوب يقرأ القرآن. لكن الجمهور القائل أن هذا الكتاب بمثابة كتب الفقه، بمثابة كتب الفقه، كتب الفقه بإجماع العلماء أن للحائض أن تحمل كتاب الفقه وتقرأ، وكتب الفقه فيها استدلالات بآيات القرآن. وقال عطاء عن جابر حاضت عائشة فنسكت المناسك، فنسكت المناسك، حاضت عائشة في حجة الوداع بترف على نحو ما فسيأتي، فنسكت المناسك كلها غير الطواف، غير الطواف بالبيت، يعني يقول أنها تلبست بالإحرام ففعلت كل المناسك، المقصود إلا الطواف، المقصود الطواف والسعي. لماذا الطواف والسعي مع أن السعي لا يشترط له طهارة على الصحيح؟ الطواف بالبيت يشترط له الطهارة، فلو أن الإنسان طاف بالبيت وانتقض وضوءه حال الطواف فليس له أن يتم الطواف، فلو أتم الطواف فطوافه غير صحيح على الصحيح من أقوال العلماء، لكنه إذا سعى بين الصفا والمروة من غير طهارة، من غير طهارة فسعيه صحيح، لأن السعي لا يشترط له طهارة. لكن لماذا قلنا أن المرأة الحائض لا تطوف ولا تسعى؟ لأن السعي لا بد على الصحيح أن يكون على إثر الطواف، لا بد أن يكون على إثر أي بعد الطواف. قال كلها غير الطواف بالبيت ولا تصلي، ولا تصلي. وجاء في رواية عند الإمام مالك في موطئه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها ونهاها أن تطوف بالبيت وأن تسعى، أن تطوف بالبيت وأن تسعى. قال ولا تصلي، وجه الدلالة، أين وجه الدلالة من هذا الأثر الذي أورده الإمام البخاري على أن الحائض تقرأ القرآن؟ في قوله صلى الله عليه وسلم للحائض افعلي ما يفعل الحاج، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي، يعني لما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قد حاضت مما منعها النبي صلى الله عليه وسلم من الطواف فقط، وقال لها اصنعي ما يصنع الحاج، الحاج يقرأ القرآن أو لا يقرأ القرآن؟ يقرأ القرآن، فهذا وجه الدلالة. لكن الجمهور يرد على هذا الاستدلال الذي استدل به شيخ الإسلام والإمام البخاري أن هذا الاستدلال على وجه التبعية، على وجه التبعية ليس أصالة. وقال الحكم هذا ابن عتيبة إني لأذبح وأنا جنب، إني لأذبح أي الشاة، ويدخل في ذلك النحر وأنا جنب. وقال الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. لماذا أورد الإمام البخاري؟ انظر إلى فقه الإمام البخاري، ما علاقة الذبح، ما علاقة الذبح بهذه المسألة بالذكر والدعاء وقراءة القرآن؟ لأن علاقة الذبح أن الذي يذبح يذكر الله بسم الله، يذكر الله، وهذا جنب، فهذا يدل على أن الجنب يقرأ القرآن ويذكر الله تبارك تعالى. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين، روى أصحاب الكتب، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، هذا ابن أبي المجيشون، ابن أبي المجيشون صاحب الإمام مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، هذا ابن محمد، عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، عن القاسم بن محمد عن عائشة أي عن عمته، قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، أي لا نريد إلا الحج، فلما جئنا سرف، وهو موضع عند دخول مكة، طمست، وهذا من أسماء الحي، الطمس أي حفظ، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ وهذا فيه فائدة مرت معنا، ما الذي كان يبكي نساء أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لماذا بكت عائشة على فوات عرض من أعراض الدنيا؟ ليس ذلك، إنما بكت حينما حاضت، لأن هذا الحيض سيمنعها من إتمام عمرتها، من تمام هذه العبادة العظيمة وهي العمرة، فبكاءها كان خشية أن تفوتها هذه العبادة. هذا الذي كان يبكي نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأزواج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام. قال: لعلك نفست، والنفاس يطلق على الحيض، لأن النفس والدم ما لا دم له سائلة، أو ما لا نفس له سائلة، ما معنى قول إبراهيم النخعي قد مر معنا؟ ما لا نفس أي ما لا دم له سائلة، كالبعوض والذباب. قلت: نعم. قال: فإن ذلك، لأنه يخاطب عائشة، شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت حتى تطهري. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاستحاضة. قلنا مرة معنا أن الدماء التي تخرج من المرأة ثلاثة: دم حيض، وهو دم طبيعي يرخيه رحم المرأة في أوقات معلومة، دم الاستحاضة ودم النفاس. مرة معنا ما أوجه الفروق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، مرة معنا هذا أظن في غير ما مرة، وهذه مسائل مهمة جدا، وهذه مصيبة المسلمين اليوم، أن كثير من الأزواج لا يتفقه في أمر دينه، فلا ربما سألته زوجه عن الدم الذي يخرج منها فيقول فلسان حاله: هاهن لا أدري، مع أن هذا الأمر دماء لها تعلق بصحة الصلاة، إما أن تصلي وإما أن لا تصلي، فلعله يقول لها صلي لا شيء، وهو جاهل لأنه لم يتفقه في مسألة الدماء هذه التي تخرج من امرأته أو من النساء، فلربما يقول لها صلي وهي حائض، وقد ارتكب إثما عظيما، فلربما يمنعها من الصلاة ظنا منه أن ذلك دم حيض ويكون دم استحاضة، والمستحاضة تصلي. وهذا تكمن أهمية دراسة هذه المسائل التي لها تعلق بالحيض. كيف يفرق المرء بين الحيض والاستحاضة؟ من حيث الأحكام يختلفان، لأن المستحاضة يطأها زوجها، على نوع ما سيأتي، المستحاضة يطأها زوجها، المرأة الحائض يباشرها ولا يطأها زوجها، لا يجامعها. مرة معنا هذا، المستحاضة تصلي وتصوم وتحج وتتم الحج تطوف بالبيت إلى غير ذلك، أما الحائض فإنها لا تطوف، فإنها لا تطوف. إذن كيف يفرق بين الحيض والاستحاضة؟ دم الحيض أسود، دم الحيض أسود، أما دم الاستحاضة فهو أحمر، لأنه دم، دم فساد، كسائر الجروح، كسائر الدماء التي تخرج من الجروح. دم الحيض السخين، دم الحيض السخين، أما دم الاستحاضة رقيق. دم الحيض منتن الرائحة، جاء في الحديث فإنه دم أسود يعرف، أي يعرف بلونه، وضبطت يعرف برائحته، يعرف برائحته. أما دم الاستحاضة غير منتن. هذه ثلث أوصاف ذكرها العلماء، ثلاث فروق. الفرق الرابع ذكره الأطباء، ذكره الأطباء، قالوا دم الحيض لا يتجمد، دم الحيض لا يتجمد بخلاف دم الاستحاضة، بخلاف دم الاستحاضة فإنه يتجمد. فهذه أربع فروق نذكرها بين دم الحيض ودم الاستحاضة. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك إمام دار الهجرة صاحب الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه وعروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش، فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني لا أطهر. لماذا قالت إني لا أطهر؟ هل حقيقة أنها لا تطهر؟ هي تطهر، لأن العلماء يقررون أنه في الشهر، في الشهر لا بد للمرأة أن تجمع بين حيض وطهر، لا بد أن تجمع المرأة في الشهر بين حيض وطهر، لا بد. وهذا يستفاد منه إذا جرى للمرأة الدم لا ينقطع طوال الشهر، وتقول هذا دم ميزت الدم فكله دم حيض، نقول لا خطأ، لأن المرأة في الشهر لا بد أن تجمع بين طهر وحيض، ولو يكون يوم طهر واحد فقط، ولو يكون يوم طهر واحد فقط. لكنها هي لماذا قالت إني لا أطهر؟ لأنه لم ينقطع عنها الدم، فظنت أن جريان الدم، ولم تكن تفرق بين الحيض والاستحاضة، فلذلك قالت إني لا أطهر. أفأدع الصلاة؟ ما أدري هل نتم؟ الطبري رحمه الله تعالى: باب الاستحاضة. وأورد حديث عائشة أنها قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق، إنما ذلك عرق، يعني ليس بحيضة. قال: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة. فردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عادتها. والعلماء يختلفون أيهم أفضل، إذا المرأة سال منها الدم الشهر كله هل ترد إلى التمييز أفضل، إلى تمييز الدم، أم ترد إلى العادة، يعني تأخذ أيام عادتها وتعود تلك الأيام من الحيضة وما سوى ذلك، وما سوى ذلك من الاستحاضة. بعضهم قال أنها ترد إلى العادة استدلالا بهذا الحديث، وبعضهم قال بالتمييز، قال بالتمييز، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الصحابية فإنه أسود يعرف، أسود يعرف، أرشدها إلى التمييز. قال فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي، فاغسلي عنك الدم وصلي، بمعنى أن المرأة إذا لم ينقطع عنها الدم الشهر كله، إذا لم ينقطع، وهذا موجود بكثرة، إذا لم ينقطع عنها الدم، الشهر كله، فإما أنها تستطيع أن تميز فتنظر في هذا الدم فتعرفه بلونه أو برائحته أو بثخنه فتميز، فإن لم تستطع التمييز نردها إلى العادة، هي شهر أكمل، نقول انظري من الشهر أيام عادتك قبل أن تصابي بهذا، فخذي 6 أيام أو 7 أيام أيام عادتك، فتعود تلك الأيام أيام حيض لا تصلي ولا تصوم، وما سوى ذلك تغتسل وتصلي وتصوم لكنها تتوضأ لكل صلاة. قال باب غسل دم الحيض أي وجوب الغسل. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر، هذه فاطمة بنت المنذر ابن الزبير، عن أسماء بنت أبي بكر أنها قد سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ إذا أصاب الثوب الدم كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه، أي تغسله بأطراف الأصابع، هذا معنى القرص، ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه، وهذا يدل على نجاسة الدم الحيض، لأنه لو لم يكن نجس ما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغسل فيه المبالغة في الغسل، الغسل وتقرصه بيديها بأصابعها ثم تنضحه بعد ذلك، وهذا يدل على نجاسة الدم. قال حدثنا أصبر قال أخبرني ابن وهب عبد الله بن وهب المصري قال أخبرني عمرو بن الحارث ابن يعقوب الأنصاري لو أصحاب الكتب عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه، وهذا يدل على أنه يجوز للمرأة إذا أصاب ثوبها الدم أن تصلي فيه إذا غسلته إذا أزالت منه النجاسة. ثم قال باب الاعتكاف للمستحاضة، باب الاعتكاف للمستحاضة. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق هو ابن شهيب أبو بشر الواسطي هذا صدوق، قال حدثنا خالد بن عبد الله هذا الواسطي ثقة روى أصحاب الكتب عن خالد، هذا خالد هو ابن مهران الملقب بالحذاء، الملقب بالحذاء، قيل سبب تسمية تلقيبه بالحذاء لأنه كان يصلح الأحذية، لكن الصحيح أنه ما كان يصلح الأحذية وإنما كان يجالس أصحاب الأحذية الذين يصلحون الأحذية فسمي بالحذاء، هو ثقة روى له أصحاب الكتب، هذا ثقة لكنه قيل في ترجمته أنه تغير لما قدم الشام. عن عكرمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم فهذا يدل على أن دم الاستحاضة يبين في حكمه ماذا؟ دم الحيض، فهذه اعتكفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي مستحارة، وهي مستحارة، ترى الدم، فربما وضعت الطست، يقال الطست وبالكسر الطست، فربما الطاف ما يسمى عندنا الطاف، فربما وضعت الطست تحتها من الدم، أي من كثرة سيلانه. وزعم عكرمة أن عائشة رأت ماء العصفور فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجده. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة وابن سعيد قول أصحاب الكتب، حدثنا يزيد بن زريع قال قول أصحاب الكتب، عن خالد بن مهران الحذاء عن عكرمة عن عائشة قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. وهذا يدل على أن المستحاضة تصلي كذلك كما مر معنا، تصلي تصوم تحج يقهوى زوجها. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد ابن مسرهد حدثنا معتمر بن سليمان عن خالد بن طرقان التيمي ثقل أصحاب الكتب، عن عكرمة عن عائشة أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحارة. قال البخاري رحمه الله تعالى باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه. حدثنا أبو نعيم فضل بن زكين حدثنا إبراهيم بن نافع المكي المخزومي ثقة رواه أصحاب الكتب، عن ابن نجيح هذا عبد الله المكي ربما دل ثقة، عن مجاهد بن جبر قال عائشة قالت عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقطعته بظفرها، أي غسلته. هذا جائز أن تصلي في الثوب الذي كانت تحيض فيه، وقال هذا يحمل على في بداية الإسلام حيث لم يكن لكثير من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثوب واحد، وأنت ترى لم يكن لها إلا ثوب واحد تحيض فيه يصيب الثوب الدم فتقرصه وتغسله ثم تصلي فيه، ومع ذلك كيف كنا يعاشرن النبي صلى الله عليه وسلم وكنا يعاشرن أزواجهن. أما نساء اليوم فتجد لها من كل أصناف الثياب ومن كل أصناف الأحذية. قال البخاري رحمه الله تعالى باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض، أي يتأكد للمرأة أن هذا الطيب عند الغسل. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب رواه البخاري والنسائي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب بن تميمة السختياني قال عن أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر. ليس للمرأة أن تحد على زوج على غير الزوج فوق ثلاث، إذا توفي أخوها عمها خالها أو غير ذلك جاز لها أن تحد ثلاث ليال ثلاث أيام ولياليه، ليس لها فوق ثلاث أيام بأن تترك الزين أو الطيب أو غير ذلك إلا على الزوج، إذا توفي زوجها فإنها تحد عليه وجوبا أربعة أشهر وعشر، وهذا من حق الزوج بعد الموت، للزوج حق على زوجه في الحياة وبعد الموت. قالت ولا نكتحل، أي لا تكتحل المرأة التي توفي عنها زوجها في هذه المدة، ولا نتطيب أي لا تضع الطيب، ولا نلبس ثوبا مصبوغا، الثوب المصبوغ يعني المزين، ليس للمرأة التي توفي زوجها أن تلبس ثوبا مصبوغا فيه زينة إلا ثوب عصب وهو ضرب من برود اليمن، وقد رخص لنا عند الطهر، رخص للمرأة هذه التي توفي عنها زوجها عند الطهر، أي طهر من الحيض، ماذا؟ إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، أي أن تضع تأخذ قطنة أو قطعة قماش وتضع به تضع فيه الطيب الطيب أو تحشيه بالطيب وتتتبع أثر الدم أي في فرجها. وكنا هذا قسم من أثاره ونوع من العفر. وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. قال رواه هشام بن حسان وهو ثقة عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الباب الذي يليه سيأتينا في الدرس القادم وهو باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل وتأخذ فرصة أو فرصة أو فرصة هي مثلثة ممسكة فتتبع بها أثر الدم. سيأتينا هذا في الدرس القادم والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.